بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وصلنا إلى باب ما جاء في النشرة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به الطب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أحكام السحر والساحر أنه كله كفر، تأتي مسألة هنا، وهي قضية: هل يجوز استخدام السحر في حل السحر عن المسحور؟ وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. يأتي مريض أصابه سحر فيقول: أذهب إلى الساحر فيدلني على مكان السحر أو يبطل عني السحر، فهذه هي التي تسمى النشرة. فإذا من حسن التبويب عند الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن تكلم أولا عن الداء ثم ذكر الدواء. الداء ما هو؟ السحر. ثم تحدث عن الدواء، ما يجوز منه وما لا يجوز، وهو الذي يسمى النشرة. فإذا النشرة هي ضرب من العلاج، النشرة هي ضرب من العلاج، والرقية يعالج بها من يظن أنه فيه سحر. وسميت نشرة مأخوذة أو لأنه ينشر بها، أي يزال بها، ينشر بها عنه ما أصابه من الداء، ينشر بها عنه ما أصابه من الداء. ذكر أولا حديث جابر، سئل عن النشرة. وأل هنا في النشرة هي أل العهدية، والمقصود بها النشرة التي كانت في عهد الجاهلية، وهي استخدام السحر لحل السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. فدل ذلك على أن هذا العمل محرم. قال: رواه أو أحمد بسند جيد وأبو داود. ثم ذكر أن الإمام أحمد سئل عن حل السحر بالسحر، وهو الذي يسمى بالنشرة، فقال: كان ابن مسعود يكره هذا كله. والكراهة في اصطلاح المتقدمين بمعنى التحريم في الغالب، وقوله ابن مسعود يكره هذا كله، قوله كله فيه إشارة إلى تحريم النشرة، وإلى مذهب ابن مسعود في تحريم تعليق التمائم من القرآن، في تحريم تعليق التمائم التي هي من القرآن. وهذه من المسائل التي اختلف فيها السلف، وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم حل السحر بالسحر، واختارها كثير من أصحابه. وجاء في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب، والمقصود بالطب هو السحر، أو يؤخذ عن امرأته، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي زوجته، وهذا من آثار السحر، يصرف عن الزوجة ولا يستطيع أن يأتيها، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. إذن الرواية الأولى رواية قتادة لابن المسيب فيها جواز النشرة في قوله لا بأس به، والقول الآخر قال: روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا فيه تحريم النشرة. وجمع ابن القيم بين القولين، وأنهما لا تعارض بينهما، حمل قولا الحسن في التحريم على استخدام السحر، لأنه ذكرنا أن النشرة الأصل أنها العلاج وإبعاد السحر عن المسحور، فأما إن كان هذا العلاج بالسحر فإن هذا أمر محرم، بل يعتمد المريض على ربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويبذل الأسباب الشرعية لاستخدام الرقية والقرآن. أما إن ضعف وتوجه إلى السحرة فهذا دليل على ضعف الإيمان وارتكب المحظور. فقال ابن القيم: حل السحر عن المسحور إن كان بهذه الصفة وهي السحر فهذا أمر محرم، عليه يحمل قول الحسن، وكذلك يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وكذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وأما قول ابن المسيب الذي رواه قتادة فإنه يحمل على استخدام الأدوية الجائزة النافعة مثل الرقية والتعوذات والأدوية من الأعشاب وغيرها الجائزة كالسدر مما يستخدم في علاج السحر والدعوات المباحة، فهذا أيضا يطلق عليه نشرة، لكنها نشرة جائزة. وهنا ينتبه إلى أحوال الرقاة، فبعضهم يزعم أنه يرقي على الكتاب والسنة أو يرقي بالقرآن، وهو في حقيقة الأمر ممن يستخدم السحر لحل السحر، ف فهذا لا شك أنه ساحر. ومنهم من يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا لا شك أنه على باب عظيم من أبواب الخير ونفع إخوانه المسلمين، لكن فتح العيادات لمثل هذا الأمر لم يكن على عهد السلف الصالح وليس من هديهم، بل هو من هدي من يتكسب المال على أمراض المسلمين. لذلك تكلم علماؤنا عمن يفتح مثل هذه العيادات للرقية، وبينوا أن هؤلاء في الغالب مقاصدهم هي مقاصد مادية لا مقاصد شرعية ينفع بها إخوانه. لذلك تجد من التصرفات عندهم ما يدل على مثل هذه الأمور، مثل أنه يشتري ماء، مثلا علبة الماء يشتريها بسعر زهيد ثم يبيعها بسعر مرتفع بحجة أنه قرأ عليها. بل بعضهم يقول يعني نفس الإناء، هذا إناء ماء وهذا إناء ماء وهذا إناء ماء ثالث، هذا سعره كذا وهذا سعره كذا وهذا سعره كذا، هذه قراءة مركزة وهذه قراءة بإخلاص وهذه قراءة نص نص، فيتفننون في هذا الباب. ونسمع من هذه الأشياء كثير، فهذا يحذر من هؤلاء. وذكر أهل العلم أيضا علامات يميز بها الساحر عن غيره. من هذه العلامات أنه يسأل عن اسم الأم، فإن سأل عن اسم الأم فاعلم أنه ساحر، لأن الجن يتعاملون بأسماء الأمهات. ومن علاماتهم أنهم يبيتون عندهم بعض الملابس أو يبيتون المريض نفسه، يعني يقول له اجلس عندنا أو أعطنا بعض ملابسك واتركها عندنا ثم تعال من الغد، فهذا ساحر. إذا قال عندي أعوان من الجن يعينونني في شفاء الناس فهذا ساحر. إذا تمتم بكلمات لا تفهم أو كلمات تفهم وفيها استغاثة بغير الله وشرك وأمور محرمة فهذا لا شك أنه ساحر. إذا أخبر عن أمر غيبي مثل مكان السحر أو من سحره من الأمور التي لا يعتاد معرفتها هذا لا شك أنه ساحر. فينتبه لمثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: باب النشرة وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية. نعم، كلام ابن القيم واضح جدا. مسائل فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه بما يزيل الإشكال. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. قال باب ما جاء في التطير. وقول الإمام محمد رحمه الله تعالى في جميع الأبواب ما جاء معناه ما جاء فيه إما من الجواز أو من الوعيد والتهديد. وهنا باب ما جاء في التطير أي باب ما جاء في التطير من الوعيد والنهي. ذكر آيتين، الأولى قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، والآية الأخرى قالوا طائركم معكم. إراد هاتين الآيتين مناسبتها إثبات أن التطير من أفعال أهل الشرك والجاهلية ومن أفعال من قابل الأنبياء وخاصمهم ولم يؤمن بهم فتشاءموا بموسى وقومه وتشاءموا بالمؤمنين، فبين الله عز وجل أن شؤمهم أو أنه ليس شؤمهم إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، ونصيبهم وطائرهم إنما هو من الله عز وجل بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم. فرد الله عز وجل على من كذب الرسل لأنهم ادعوا أن البلاء بسبب الرسل، فقال الله عز وجل قالوا طائركم معكم، أي أن شؤم أو الشؤم الذي حصل لكم من المصائب والنصيب السيء فهذا كله بسبب كفركم وليس بسبب وجود الأنبياء، فوجود الأنبياء كله خير. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا هنا في هذا الحديث هي للنفي أولى من النهي، للنفي أولى من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك ويدل على بطلان تأثيره، فهو نفي لوجود مثل هذه الأشياء. ونفي لتأثير هذه الأشياء. فقوله أولا لا عدوى، فالمراد بها نفي العدوى على اعتقاد أهل الجاهلية، يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه وليس من الله سبحانه وتعالى، فهذا اعتقاد الجاهلية إذ أضافوا الفعل إلى غير الله. وليس المراد نفي العدوى مطلقا، بل ثبت في النصوص أن مخالطة الصحيح للمريض من أسباب انتقال المرض، على وجه اعتقاد أنه سبب من الأسباب وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا كما يعتقده أهل الجاهلية. وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكذلك في الحديث في صحيح مسلم لا يورد ممرض على مصح، فهذا فيه إثبات وجود أو إثبات أن مخالطة المريض سبب لانتشار المرض والعدوى. لكن الذي نفي في الشرع هي اعتقاد أهل الجاهلية، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من ينفي وجود العدوى مطلقا، لكن هذا القول الذي ذكرناه والذي رجحه البيهقي ورجحه ابن القيم وابن رجب وابن مفلح وابن الصلاح وغيرهم. ثم قال ولا طيرة، وهذا محل الشاهد في الحديث، وأيضا ما سيأتي كله داخل في باب التطير. فنفى هنا الطيرة وحرمها وبين أنها من المحرمات. ذكرنا أن الطيرة معناها التشاؤم، فالطيرة هي التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات. التشاؤم بما يقع من المرئيات والمسموعات في قلوب أهل العقيدة الضعيفة أو أهل الشرك، يرى هيئة، مثلا يخرج فيرى إنسانا أعور أو أعرج فيقول اليوم لا أذهب إلى العمل، هذا نذير شؤم، فهذا تطير وشرك. أو يسمع اسما كريها وقبيحا، أو يرى حيوانا قبيحا فيقول هذا نذير شؤم، لا أفعل ولا أذهب ولا أقدم على تجارة أو على غيرها أو على سفر، فهذا كله من التطير الذي هو الشرك. قال ولا هامة، والهامة فسرها أهل العلم بأنها اسم لطائر، وهذا أيضا داخل في التطير. ف فيتشاءمون من طير الليل. وقيل هو البومة المشهورة، طائر يسمى البومة. وقيل أن العرب يعتقدون أن من قتل روحه تصير مثل الطائر ثم تنتقم ممن قتله، يعتقدون أن المقتول يأخذ ثأره بعد قتله. فتطير عظامه ثم بعد ذلك وروحه، فتصير طيرا ثم تقتل من قتله. هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، فجاء الحديث فنفى هذا كله. ثم قال: ولا صفر. وصفر أيضا فيه أقوال، يعتقد أهل الجاهلية أن في البطن يوجد حية مستقرة تصيب الإنسان بالمرض، وهذا من اعتقاد أهل الجاهلية ويسمونها الصفر. وقيل أنه شهر صفر، يتشاءمون من هذا الشهر، من أشهر الحرم، من أشهر السنة الهجرية، يتشاءمون من صفر. وقيل لا صفر، المقصود به النسيء، والنسيء هو نقل الشهر المحرم إلى شهر آخر، فيأتون إلى شهر محرم ويقولون هذه السنة الشهر المحرم هو شهر صفر وليس شهر محرم، لأن الأشهر الحرم أربعة مثل ما تعلمون، فيعتقدون أن محرم ليس شهرا حراما وينقلونه إلى صفر لحاجة عندهم لقتل أو غير ذلك، معركة. فجاء الحديث فنفى هذا كله، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: والحديث يتناول هذه الأشياء جميعا التي نفاها وهي الصفر. ثم قال: ولا نوء. والنوء المقصود به النجم، وسيأتي في باب مستقل في أبواب الاستسقاء بالنجوم أو بالأنواء، يعتقدون أن النجم هو الذي يأتي بالمطر، فنفى الحديث هذا الاعتقاد. ثم قال في الأخير: ولا غول. والمقصود بالغول هو واحد غيلان أو غيلان، الغول مفرد من غيلان، وهي شر شياطين الجن، شر شياطين الجن من المردة والسحرة، سحرة الجن تسمى غيلان. فكان أهل الجاهلية يعتقدون أن هؤلاء يملكون النفع والضر، لذلك كانوا إذا جاءوا إلى الوادي يستعيذون بالجن أو بسيد الوادي من الجن، المقصود به هؤلاء، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فأبطل الله عز وجل ذلك وبين أنها لا تضر أحدا إلا بإذن الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله لا غول نفي لوجودها مطلقا، لكن رجح الشيخ حافظ أيضا في معارج القبول أن هذا غير صحيح، بل هي موجودة لكن النفي جاء لاعتقاد أهل الجاهلية فيها. ومما يدل على وجودها ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل آية الكرسي أن الغول كان يأتي ويأخذ من تمر الصدقة، وهذا غير حديث أبي هريرة. فقوله في الحديث كانت تجيء الغول فتسرق منه، هذا لفظه عند الترمذي وهو صحيح، كانت تجيء الغول فتسرق منه. إذا نكمل الباب إن شاء الله في الدرس القادم، اليوم أخبرون نصف ساعة حتى تذهبون إلى بنت، وفقكم الله لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.